تحملك في وتتبعني. ماذا؟ اثنان فقط؟ كنت اظنكم كثيرين، كثيرين جدا. اذا فهذا هو الجحيم. لم اكن لاصدق ذلك ابدا. هل تذكرون كل ما قيل لنا عن العذاب والنار والصخور الملتهبة والأبران المحرقة؟ حكايات الجبات العجائب. إذا فلا داعي للأسياس الملتهبة، إن الجحيم هو الناس الآخرون. أرجوك يا عزيز دعيني، إنها تقف بيننا، لا يمكنني أن أحبك وهي تراقبنا. إذا سأمنعها من المراقبة في هذه الحالة. هذه السكين. أنت مجنونة، ماذا تظنين أنك فاعلة؟ ألا تعرفين أنني مجنونة؟ ميتة. هذه هي السكين. أنا ميتة. مجنونة، مجنونة. لا فائدة من السكاكين أو السم أو الحبال، لقد وقع الموت مرة وإلى الأبد، وهكذا نحن هنا إلى الأبد. إلى الأبد يا إلهي، لكم هي مضحكة إلى الأبد هذه. إلى الأبد. إلى الأبد. إلى الأبد. حسن، دعونا نتعود على ذلك. وهكذا تنتهي مسرحية جان بول سارتر لا مفر. قدمنا إليكم هذه التمثيلية عن الترجمة الكاملة لفوزية مهران. قام بأداء